ويقول الإمام البخاري رحمة الله عليه: ما توليت شراء شيء ولا بيعه قط. فقلت له: كيف وقد أحل الله البيع؟ قال: لما فيه من الزيادة والنقصان، فخشيت إن توليت أن أستوي بغيري. فقلت: من كان يتولى ذلك؟ قال: كنت أكفى ذلك. ما رضاش حتى يقول من اللي كان بيتولى هذه المسألة معاك. طبعا كلام الإمام البخاري ده يعني يحتاج إلى وقفة. البيع والشراء فيه نوع من الانفصال. أنت راجل إمام مشهور معروف، الدنيا كلها عارفاك، لما تروح علشان تشتري بضاعة يقول لك: البضاعة دي بكذا. تقول: لا خليها بكذا، لا خليها بكذا، والله لا تخليها بكذا، لا كده غالي، لا انت كده مغلواني، انت خلاص. وبعدين تبتدي تلاحيه وبتاعه، الراجل عايز يبيع فبيبيع لك باي حاجه. صادف بقى انك انت بتخطب جمعه ولا بتدي درس ولا حاجه، والراجل اللي انت بتشتري منه ده شافك، وبعدين ممكن تكون جايه بقى اول بعضها بتتكلم انت على السماحه بقى في البيع والشراء وبتاع والكلام ده هو، او عن طيب النفس كان يقول لك: مش الراجل ده اللي كان نشف ريقي وخد مني البضاعه وقدر يغلبني والكلام ده، فيقوم يقع يعني موقعا سيئا في نفس المستمع. العالم يعني يترك كثيرا من المباحات حتى تظل حشمته كما هي، لأن العلم لا يصل إلا بحشمة. لازم يكون العالم محترم عشان العلم يوصل. يعني زمان مثلا كان في بعض من 25 سنة كده، كان في بعض الإخوة اللي كانوا بيتصدروا للتدريس آنذاك، كان يوم الجمعة الصبح يروح يلعبوا ماتش كورة كده في الفناء بتاع المعهد الديني الأزهري عندنا في كفر الشيخ يعني. وبعدين ده الكلام ده بعد ما يصلوا الفجر، وبعدين الأخ ده يقعد يقول تذكرة لهم ويجمعهم بقى على البتاع، وبعدين يروح يعملوا تقسيمة ويلعبوا كورة يعني. ففي مرة من المرات، طبعا تعرف الجماعة اللي بيلعبوا كورة بيفقدوا أخلاقهم وما بيلعبوا يعني، ففي يوم مرة من المرات بيلعبوا، المهم في واحد رقصه وبتاعه مش عارفيه وإيه ودخل جون، بدأ الطالب العلم ده ينازع إن ده جون ولا مش جون، لحد ما الطالب قال له: والله صدقني يا شيخ أنت ضلال. طب ده أنا لما أقوله أنت ضلال يا عم الشيخ ولا الكلام ده هو. تاني يوم يقعد على المنبر يقول له: إزاي كلمه إزاي يعني مش فاهم. لا أنا بقول لطلبة العلم هو اللي هم بكرة يبقوا هم الشيوخ اللي هم هيعلموا الناس، العلم لا يصل إلا بحشمة. لازم يكون إنسان محترم، لابد أن يكون فقيها النفس، يبتعد عن كثير من المباحات برغم أنها مباحة لأنها تؤثر في حشمته. رأى الإمام البخاري رحمة الله عليه إن التصدر للبيع والشراء والنعدي فاصل والكلام ده هو، هذا يعني يستوي فيه حينئذ مع غيره، فأراد الإمام ألا يعني تنقص شيء من حشمته، فجعل غيره هو الذي يتولى مسألة البيع ومسألة الشراء. يعني لله در الإمام البخاري رحمه الله ما كان أفقهه.